Book 2 عشرة شي شي أمس اليوم غدا 昨天今天明天 أمس كان السبت 昨天是星期六 أمس كنت في السينما 我昨天去看电影了 كان الفيلم مشوقا 电影很有趣有意思 有意思 اليوم هو الأحد 今天是星期天 اليوم أنا لا أعمل 今天我不工作 سأبقى في البيت 我待在家里 غدا الاثنين 明天是星期一 غدا سأعود للعمل مجددا 明天我还要工作 أشتغل في المكتب 我在办公室工作 من هذا؟ 这是谁؟ 这是谁؟ هذا بيتر 这是彼得 这是彼得 بيتر طالب 彼得是大学生 彼得是大学生 من هذه 这是谁呀 这是谁呀 هذه مارتا 这是马尔塔 这是马尔塔 مارتا سكرتيرا 马尔塔是女秘书 马尔塔是女秘书 بيتر ومارتا أصدقاء 彼得和马尔塔是朋友 بيتر صديق مارتا 彼得是马尔塔的男朋友 مارتا صديقة بيتر 马尔塔是彼得的女朋友 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية